بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أنتم بيت الله الحرام، كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج. الحج له واجبات، يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء. على طرف العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة. الحج له واجبات سبعة، أو أولها الإحرام من الميقات، محرم من الميقات من يمر عليه، فإذا لم يحرم منه فجاوز أو أحرم دونه وجب عليه دم يذبح في مكة يبرأ للحج، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يحرم من الميقات، وبينه له رسوله عليه الصلاة والسلام فأوضح المواقيت للحجاج والعمار، وأمره أن يحرم منها. فإذا جاوزها الحاج أو المعتمد ولم يحرم منها فقد ترك واجبا، فيجبره بذنب، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليبرئ ذنبه. وهذا في حكم المرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام الذي قال نسك من تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه ذنب لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، يرده ورجع وحرم من الميقات فلا شيء عليه. الواجب الثاني الوقوف المبيت بمزدلفة ليلة النحر، إن انصرف من عرفات يبيت بمزدلفة غالب الليل، هذا واجب، وليس له أن يدعى المبيت بمزدلفة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث الوقوف بعرفة الغروب، لا ينصرف قبل الغروب، هل ينصرف قبل الغروب ولم يرجع في الليل يكون عن الجد، وهو ترك ما وجب عليه، فإن رجع حتى غابت الشمس أو رجع بعد الغروب فقطع عنه ذلك الجد. الواجب الرابع يجب في منى ليلة 11 وليلة 12، إذا استطاع ووجد مكان يجب عليه يجب في منى، لأن الرسول بات بها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني ونسهم، فأن يلتمس مكانا ويلتهب إذا وجده وجب عليه أن يلتهب، إلا أن يكون لا عذر في المريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بل يحتاج إلى الذهاب إلى مستشفيات خارجنا، وكالسقاط سقاط الحجيج أن الرسول حصلهم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد مكانا في منى بعد الالتهاب والحرص والسؤال وزن الفوت فلا حرج عليه، يسقط عنه، يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امركم بامر فاتوا ما استطعتم. ونفى لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص بين ينزل اين شاء، لكن اذا نزل في المكان قريب منى يكون اولى حتى يتسنى له بسهوله ومن دماغ، اذا في محسر او في مختلفه او قريب من دماغ العقبه، كل ذلك لا بأس به عند العجز عن وجود مكان في منى. وأما النزول في منى يوم الثامن والنزل التاسع فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. الواجب الخامس من الجماع، لا بد أن يوم الجماع يوم العيد جمرة واحدة كما في العقبة، يرميها الضعفاء في نصف الليل في ليلة النحر، في نصف الأخير من ليلة النحر. وأن الأقوياء فالسنة لهم يرمونها نهارا محمد كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رماها وحى عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني نفسه، فإن انصرف الناس من مزدلفة وأتوا منى شرع لهم أن يمر، ولا بأس أن يصرف الضعفاء من الشيوخ والعجائز والنساء والبهام في آخر الليل من ليلة النحر، فإن لم يصرف فتوخص لهم بضعفهم وعزهم عن المزاحمة، فلا بأس أن يطيه في آخر الليل من مزدلفة، ولا بأس أن يرمي الجمرة آخر الليل، في مرة مسلمة رضي الله عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث لا ترونها حتى تطلع الشمس هو حديث ضعيف الإسلام وفيه انقطاع، ولو صح لكان معناها الأول، لكن معناها أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فيجوز للضعفاء يرموا في آخر الليل. ويجوز على الصحيح حتى للأقوياء أن يرموا آخر الليل من المشقة في الامتحان الكثير، وهو بحق الضعفاء مثل الامتحان، لكن إذا أخروا إلى الضحى يكون أفضل. ويضعف كله رمي يرمي بالشمس كله رمي، من رمى أول النهار أو أشرف فلا بأس. لو غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين، إما أن يرمي بعد الظهور وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال من يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من أهل العلم. واختلف العلماء في الرمي ليلا على قولين، أصحهما أنه لا بأس يرمي ليلا إذا غابت الشمس يوم العيد ولم يرمي بها ليلا إلى آخر الليل، ولكن إذا أجرها ورماها بعد الزوال يوم الحادي عشر قبل الخروج من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد ثم يرمي مرات يوم الحادي عشر يبقى بعد الزوال من الدرجة الأولى الذي يسوي في المسيح القيد ثم يرمي النصف ثم يرمي جمرة العقبة يوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر والعشر والعشر، من لابد الدخول رمي قبل هذا الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاثة وقال خذوا عن بناتكم، فلا يجوز أحد يرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة. أما في يوم العيد فلا بأس، إن شاء رمى قبل الزوال فأفضل الضحى، ويرمى بعد الزوال يوم العيد فلا بأس، ويرمى بعد الغروب إذا فاته الرمي بعد الغروب في النهار فلا حرج على الصحيح، وإذا أخر ذلك حتى يرمي هذا الزوال كما تقدم يوم الحادي عشر من ليلها يوم العيد فلا بأس أيضا. والسنة في رمي الجمال أن يرتبها في الباب الأولى التي تنمو في الخيط ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد الأخيرة، يقدر معكم الحصى في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف يدعو يستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع الوجوه، يدعو الأولى عن اليسار عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يرفع عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويظهر الزين ويدعو ويقيم يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثلاثة إذا لم يتعجل. والمقصود أن هذا الرمي كله واجب كله واجب، تسعة وأربعين تسعة وأربعون حصاة واجبة سبع يوم العيد وثلاثان وأربعون حصاة في يوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل رمى 21 أيضا حصاة في يوم الثالث عشر. فإن ترك الرمي أو ترك جرة مثل في النهار فعليه دم، إذا خرج الوقت ولم يرمي فعليه دم أن تجد هذا الواجب بما تقدم لأبي بن عباس، وقوله رضي الله عنه من ترك نسكا أن يصبح كنسك رمى، ولا شك أن الرمي نسك إذا ترك الرمي كله أو جرة من الإمارات وجب عليه دم. وهذا الحديث موضوع الموضوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقضى من تفاتت أيام منى مات الرمي لا يقضى واستقر الدم. الواجب الثامن عشر السادس الواجب السادس الحفظ والتقسيم، السنة الحاجة إذا رمى جمرة العقبة أن ينحر هدية يحين عنده الهدية هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمها ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق هذا هو الأفضل، المرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف على هذا التقسيم، الرمي أولا ثم ينحر الهدي ثم الحفظ والتقسيم ثم الطواف الثاني هذا هو السنة، وإذا رمى وحلق لبس ثيابا إن شاء ويقيد ثم يطوف بعد ذلك بثيابه العادية ويسعى، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو نحى قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يمزح أو طاف قبل أن يمزح أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك والحمد لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتقدير قال السائل افعل ولا حرج افعل ولا حرج، وهكذا على الصحيح لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج أيضا، وإن نسخ فسئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل السنة أن يطوف أولا ثم يسعى إذا كان على النسائي كالمتمتع، وكان قال المخرج من المنزل أنا أعطاه قليل فإن يسعى أنا أعطاه إثارة، هذا هو سنة يطول ثم يسعى يوم العيد أو بعده وليس له حد محدود. ولو لم يطف إلا بعد أيام العيد فلا بأس. والخلاصة أنه يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى إن كان على الثاني. هذا هو الترتيب الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم بعضا على بعض فلا حرج في ذلك. والحلق والتقويم شكر واجب فلا بد منه. فإذا رمى ونحر شرع له الحلق والتقويم، والحلق أفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحل في المواصلة والرحمة ثلاثا والمقصود واحدة، فدل على أن الحلق أفضل. ولأن الله بدأ به في قوله سبحانه محلق يا رسول المقصدين، ولأن الرسول حاف يوم العيد حدث الوداع ولم يقصد، فدل على أن الحلق أفضل. السابع طواف الوداع إذا فرغ من أثناء الحج كلها فإنه يطوف الوداع قبل أن يسافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت، رواه مسلم الصحيح. وغير ثلاثة في الصحيحين من عباس رضي الله عنهما قال عمر الناس ان يكون اخر عهد البيت الا ان يخف عن مقت الحاج. فالحاج اذا فرغ من الرمي ومن كل شيء فانه يطوف سبعه اشواط في البيت ما في السعي رواه فقط قبل ان يسافر بلده، سواء كان في الطائف او جده او المدينه أو ما هو أبعد من ذلك. لا يروح حتى يطوف الوداع بعد إنهائه جميع أعماله حتى لا يبقى عليه من السفر، فإن هذا يطوف ثلاثة أشواط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنه صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 دخل آخر الليل وطاف الوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها سورة الطور، فلما فرغ من صلاته رحل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على انه لا بد من وداع وفعله قوله عليه الصلاه والسلام، ما في الحائط والنبتاء لا ودع عليهما. لا هذا فعل الحيض او النبات عنده وجه من مكه فلا ودع عليهما. اما المحيط فيطاف به اذا كان يعجز يطاف به محمول او في عربانه واذا خروجه طواف وداع. ولو اخر الحاج طواف الافاضه وطاف عنده خروجه أجزاء عن طواف الوداع وسقط هذا الواجب من التابع. لو أن الحاج أخر طواف الزيارة في طواف الحج ولم يطف يوم العيد ولا بعده حتى عزم على السفر فطاف عند خروجه طواف الحج أجزاء عن طواف الوداع والحمد لله، لأنه يصدق عليه أنه جعل أثر من يريد طواف البيت أخر عنه طواف البيت فأجزاء ذلك الحمد لله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما في الله، وان يصلح قلوبهم واعمالهم، وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وان يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه الله، وان يعينهم على تحكيم شريعته والتعاقد اليها، وان يمن على الجميع بالثبات على الدين والاستقامه عليه، وان يوفق حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسكهم عن رجل الى رجل، وان يردهم الى بلادهم سالمين غانمين موفقين. إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وكتابه هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في آيات كثيرات يمر فيها سبحانه في إقامة الصلوات، وما ذاك إلا لعظم من شأنها وكونها عمود الإسلام، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذوة سلامه الجهاد في سبيل الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وفسد. والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين. وقد ذكر الله من ذكرها في كتابه المبين تعظيما لشأنها، وحث الأمة على القيام بها والعناية بها والمحافظة عليها. ومن هذا قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله عز وجل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد أثنى سبحانه وتعالى على من حافظ عليها وخشع فيها وجعل ذلك من أوصاف المؤمنين موعودين بالجنة. فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر صفات الحميدة لأهل الإيمان، ثم ختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين لهم في الفردوس هم فيها خالدون. قال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر صفات أخرى ختمها بقوله جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فتبين بهذا عظم الصلاة وأن المحافظين عليها والخاشعين فيها والمعتنين بها لهم شأن عظيم ولهم أجر كبير وهم المرافق في الدوس ومن أصحاب الكرامة يوم القيامة في دار النعيم. وجد ربك يا أخي في الله وجد ربك يا أختي في الله العناية بهذه الصلاة والإقبال عليها وتعظيم شأنها والمحافظة عليها في جميع أوقاتها الخمسة. هو عمل الدين وهي أول شيء بحسب عنه عبد الله ويا أمة الله يوم القيامة من أعماله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصلاة العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. هذا يدل على عظم خطر التهاون بها وأن تركها كفر من الله نعوذ بالله من ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل بين كل وشركة في الصلاة، فدل على أن تركها يوقع في كفر الضلال ويوقع في الشرك. والتعبير الرجل ليس للتخصيص ولكن من باب الإخبار لأحد المراعي عن الآخر. وكل ما يأتي النصوص من الأحكام المعلقة بالرجال أو بالنساء يشمل النوع الثاني، فما جاء في الرجل فهو يعمه يعم المرأة، وهكذا ما جاء في المرأة. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم جميع الرجال والنساء والاستقال الجن والإنس بأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، إلا ما قام عليه الدليل الخاص الذي يدل على أن أحد النوعين مخصوص بشيء. وإلا فالأحاديث فيها وعد أو وعيد تعم الجميع، وهكذا الآيات فيها وعد أو وعيد أو الأوامر أو النواهي فإنها تعم الجميع. والله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لذلك لبيان الحق الذي خلقوله وتوضيحه وإرشاد إليه وبيان فرائضه وواجبه. والرسل بعث للبيان والإيضاح والدعوة والإرشاد والأمر به، وكل منهم مخلوق يعبد ربه يعني يعظمه ويطيعه ويلتفت لأمره ويتباعد عن نهيه، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن كلنا خلقنا لنعبد الله وحده، وعبادته سبحانه هي الإخلاص له في العمل وصدقه في العمل مع هذه الأوامر وترك النواهي، هذه العبادة. سميت طاعته سبحانه وقيام بأمره والبعد عن نهيه سمي عبادة لأن العبد يؤديها بخضوع وذل الله جل وعلا. العبادة أصلها في اللغة الذل والخضوع. تقول العرب طريق معبد لمذلل الوداعة الأقدام، ويقول دعوه معبد لمذلل لا تروح له وشد عليه. فالعبادة طاعة الله ورسوله بخضوعه له سبحانه وتعالى والذل له والوقوف عند حدوده بفعل أوامره وترك نواهيه جل وعلا. ومن ذلك الصلاة من أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء العناية بالصلاة وإقامتها كما شرع الله في أوقاتها الفجر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء، كل فريضة تؤدى في وقتها، الفجر ركعتان فريضة تؤدى في وقتها على طلوع الفجر وغرب الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل هذا من المنكر العظيم ومن أعمال أهل النفاق، بل كفر وضلال عند زعم أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف كما تقدم. ويستحب أن يصلي قبلها ركعتين راتبة سنة، ثم الظهر أربع ركعات الحضر صليها بعد الزوال الرجال والنساء فيها سواء أربع ركعات جميعا، يجلس بعد الثنتين ويقرأ التحيات إلى الشهادة ثم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الثالثة، وهكذا العصر وهكذا العشاء أربع ركعات كما هو معلوم في حال السفر حال الحضر، أما في حال السفر فإنه صلى ركعتين كما هو معلوم، والمغرب ثلاث في وقتها بعد غروب الشمس صلى ركعتين في المجلس يقرأ التحيات إلى الشهادة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الثالثة، وهذا أمر معلوم والواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا الاهتمام بهذا الأمر والعناية به والمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له سبحانه ورجاء ثوابه وحذر عقابه عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات ويكفر بها السيئات، من حافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها وأدى حقها وأقامها كما شرع الله بالطمأنينة والخضوع وعدم العجلة وعدم النقر صارت كفارة لسيئاته وصار بالحق خطاياه، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بنحر عمر كثير يغتسل به الإنسان كل يوم خمس مرات، قال فهل يبقي لكم دراهم شيئا؟ قال الصحابة لا يا رسول الله، قال هكذا صلاة الخمس كفر الله بها خطايا، فأنت يا عبد الله على خير عظيم ومحرر على الصلاة الخمس والعناية فيها والإقبال عليها وتعظيم شأنها فهي كفارة للسيئات وحط من الخطايا ورفع من الدرجات، فاتق الله في ذلك واحرص على أن تؤديها في أوقاتها في جماعة بمساجد الله كما شرع الله عز وجل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا العذر، وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أعمى قال يا رسول الله هل قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ليس بقائد لا إيمان هل من رخصة أن أخرج بيتي؟ قال هل تصلح النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب أو فأجب معناه أحضر صلاة النفس مع أنه أعمى بعيد الدار ليس له قائد نائم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلح النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، وفيهم قال له لا أجد لك رخصة لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى البعيد الدار وليس له قائد نائم ليس له رخصة في طرف جماعة فكيف بحال العلم؟ قالوا هم من أولى في وجودها عليه، وأن ذلك لازم له أن يصلي مع إخوانه بنيوت الله عز وجل. وصح عنه أيوة عليه الصلاة والسلام أنه قال من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، من لم يحفظ على هذا كله نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يلقيها فرعون وهامان وقارون وبين ذلك. قال بعض أهل العلم إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إذا ضيعها شغلا بالرياسة والوظيفة أشبه فرعون فقال معه يوم القيامة نعوذ بالله منه، وإن ضيعها شغلا بالوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله منه، وإن ضيع الصلاة شغلا بالمال والشهوات شابه قارون هاجر بني إسرائيل الذي شغله ماله وشغلته شهواته عن اتباع الحق فلهذا كتب الله به رجاله الأرض، أما إن شغله عن ذلك التجارة والمعاملات فإنه يكون شبيها يبين مثال التاجر أن يمكن من الكفار ويحشر معه يوم القيامة. فالواجب علينا معشر المسلمين ذكورا وإناثا أن ينهى بهذه الصلاة وأن يعظمها كما عظمها الله وأن يحافظ عليها في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له ومن جاء ثوابه وحذر عقابه وتخلقا بأخلاق المؤمنين وحذرا من أخلاق المنافقين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين بما فيه رضاه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويمن علينا بالمحافظة على دينه وعلى هذه الصلاة الخمس بالأخص في أوقاتها وفي جماعة ما شرع الله. أما النساء فلا يخفى أن صلاتهن في البيوت أفضل لأنه أقرب إلى السجن وأبعد عن الفتنة، فلهذا شرع الله صلاتهن في البيوت، وإنما الرجال